بل نقوم ليلا نهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. التأمرون ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. ازاي ازاي؟ المفروض لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله امر الله امر وقال الخمر حرام. حاضر يا رب. ينظر امر بقى اشرب الخمرة. مش قلت انا عبد المأمور اعمل ايه؟ معلش خلاص اعطوه يا هذا حر حر اسأل. لا ده انا اقول مش هشربها يعني مش هشربها ان شاء الله كان تستير امر. لا طب على ابنتك اقعد في السجن في سبيل الله ضر موت في سبيل الله. انما بل مكر الليل والنهار اذ تامرون ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. شركاء مبتلاء مجراء. خلي بالك كل اللي تحت عيونه الكلام ده للي فوق بس مش هينفع والله. كل المذيعات هيقولوا الكلام ده اول ما انت كنت عاملين لنا من ضمن الاستوديو كوركيه مفيش واحد يتجرؤ والاوامر كده بتعيد على الشاشه يا ولاد بتفشل بتورنشي صنبره بتلمعي كده عشان تطلعي عاصيه لله شعر فاين مامصه متفلجه ولازم تتقعري بالكلام ولازم تلاقي نفسك لقيها ولازم تطلعي على كده. طيب هي بتعمل كده لك والله دي وظيفتها ايه؟ امال اعمل ايه؟ طب طيب تعالي في الاخره بقى وشوف مين اللي عملت بكده وبمسكي فيه قول له انت السبب هينفعك في الاخره. راوا العذاب وتقطعت بهم الايه؟ الاسباب. انت وعجب التاني اقول تعالى انا كنت عاطين الامر انا رحت مسكت فين وخربت بيته زي ما انت قلت اهو. ها تعالى هو رب وده اللي ده كلام؟ لا استامرونا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واقروا الندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق وما تربطش بالرياح ولا الحيوان وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هذه الدوله الى ما كانوا يعملون. هكذا لا يتخذ المؤمن المسلم الانداد لله يعني الوزراء المزراء. ازاي؟ بان يثبت لغير الله خصائص الالوهيه. ايه خصائص الالوهيه؟ الخصائص التي اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه دون غيره. من اثبتها لله كان واحدا لله ومن اثبتها لغير الله يكون قد جعل غير الله مشترك مع الله في خصيصه من خصائص الاله التي لا ينبغي ان تكون الا لله. بل ما تبقى لله تبقى شركة بين الله وبين غيره يطعن فعل هذا في الشرك ان كان يعلم والعياذ بالله. هكذا موضوع خصائص الالوهيه وعدم اتخاذ الانداد لله. اعتبارا بقى من الاربعاء بعد القادم ان شاء الله هنبتدي ناخد كل يوم خصيصه. ناخد بقى خصيصه من الخصائص ديت ونتكلم عنها بالايه؟ بالتفصيل.